إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وللبخاري ومسلم وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولولا أن معي الهدي لأحللت. هذا لفظ البخاري في حديث عائشة. ولقول في حديث جابر: افعلوا ما أمرتكم فلولا أني سبت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم. في عدة أحاديث تؤيد قول ابن عباس. وبالجملة فلهذا قال ابن عباس لما عرض الحديث برأي أبي بكر وعمر: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. الحديث. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: أجمع العلماء على أن الاستمالة له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يكن له أن يدعها لقول أحد. وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى: فمنا من يرواه ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. وكلام الأئمة في هذا المعنى كثير، وما كان العلماء رحمهم الله يجتهدون في الوقائع، فمن أصاب زهد فله أجران، ومن أخطأ فله أجر كما في الحديث. لكن إذا استبان لهم الدليل أخذوا به وتركوا اجتهادهم. وأما إذا لم يبلغهم الحديث أو لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عندهم فيه الحديث أو ثبت وله معارض أو مخصص ونحو ذلك، فحينئذ يسوق للإمام المجتهد. وبعهد الأئمة الأربعة إنما طلبوا الأحاديث ممن هي عنده باللقاء والسماع. ويسافر الرجل في طلب الحديث إلى الأمصار عدة سنين، ثم اعتنى الأئمة بالتصانيف ودونوا الأحاديث ووضعوها بأسانيدها وبينوا صحيحها من حسنها من ضعيفها. والفقهاء صنفوا في كل مذهب وذكروا حجج المجتهدين، فسهل الأمر على طالب العلم، وكل إمام يذكر الحكم بدليله عنده. وفي كلام ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل على أن من بلغه الدليل فلم يأخذ به تقليدا لإمامه فإنه يجب الإنكار عليه بالتغيير لمخالفته للدليل. وقال الإمام أحمد: حدثنا أحمد بن عمر البزار قال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا أبو عبيدة الحداد عن مالك بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس قال: ليس منا أحد إلا يؤخذ من قوله ويدع إلا غير النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فيجب الإنكار على من ترك الدليل بقول أحد من العلماء كاملا من كان. والنصوص لا إمة على هذا، وأنه لا يسوغ التقليد إلا في مسائل الاجتهاد التي لا دليل فيها يرجع إليه الكتاب ولا سنة. فهذا هو الذي أعلمه بعض العلماء بقوله لا إنكار في مسائل الاجتهاد، وأما من قال في الكتاب والسنة فيجب الرد عليه كما قال ابن عباس والشافعي ومالك وأحمد، وذلك مجمع عليه كما تقدم في كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. بارك الله فيك. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، بوب المصنف الشيخ محمد بن عبد رحمه الله تعالى هذا الباب العجيب في بيان من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. إذا الحق في التحليل والتحريم لله عز وجل. قال جل وعلا: ألا له الخلق والأمر، كما هو الخالق وحده كذلك هو الآمر وحده. فكما أن الأمر الكوني له جل وعلا فكذلك الأمر الماذا الشرعي كذلك له، والذي يحل ما يشاء ويحرم ما يشاء ويوجب ما يشاء ويكره لنا ما يشاء ويحبب إلينا ما شاء، فهو جل وعلا يشرع، وهو جل وعلا كما هو الخالق هو المشرع الآمر الناهي. فمن اتخذ عالما أو أميرا أو إماما أو سيدا أو وليا أو غير ذلك فنصبه وجعل له الحق، صرف له حق الله عز وجل الذي هو في التحليل والتحريم صرفه لغير الله، فالحلال عنده ما أحله فلان، والحرام عنده ما حرمه فلان، فهذا قد اتخذ هذا الذي أطاعه في التحليل والتحريم ربا مع الله عز وجل. وهذا فعل من؟ فعل الأحبار والرهبان، فعل الأحبار والرهبان من بني إسرائيل الذين اتخذوا آلهة من دون الله عز وجل لا أن يسجد لهم ويركع لهم، وإن كان هذا أيضا وارد، لكن أيضا يطاعون بما حرم الله وبما يعني يتبعونهم بما حرم الله فيحلونه، ويتبعونهم في تحريم ما أحل الله. فما أحله الله وحرمه الرهبان والأحبار أطاعون في ذلك، هو حرمه الله ثم يحل هؤلاء فيحلونه تبعا للرهبان والأحبار. طبعا الرهبان العباد والأحبار العلماء. وما أحله الله وحرمه الرهبان والأحبار حرموه تبعا لهم، فهذا من فعل ذلك فقد اتخذ هذا الراهب أو هذا الحبر ربا مع الله عز وجل، حيث صرف له حق الله عز وجل فاتخذه ربا. طيب، أورد هذا الأثر العجيب الذي هو من قواعد الإسلام في الحقيقة، وهو أثر ابن عباس رضي الله عنهما. وكان ابن عباس يفتي باستحباب أو مشروعية ماذا؟ التمتع بالحج، وهو أن يأتي بنسكين في سفر واحد، سفرة واحدة إلى بيت الله الحرام، يعتمر ثم يتحلل ثم يحج اليوم الثامن، يحرم الحج ويحج. وكان لأبي بكر ولعمر رضي الله عنهما رأي غير هذا، وهو أنهم كانا ينهيان عن التمتع ويأمران بالإفراد، واجتهدوا في ذاك رضي الله عنهما، قال حتى لا ينقطع بيت الله عن الزوار. لو أن المسلمين اكتفوا فقط سفر واحدة، وكان السفر طبعا ذاك يعني أنا ذاك شاق جدا، فلو سافر كل واحد سفر واحد يحج ويعتمر لكان بيت الله عز وجل يعني يهجر في أيام العام، ولا يقبل عليه الناس إلا في موسم الحج فقط. طبعا الأمر كما تشاهدون الآن ازدحام طول السنة، من ذا الذي أصلا لو فتح لجميع المسلمين ما وسعهم الحرم، ولكن المقصود في أزمنة كان السفر صعب جدا ومسافات بعيدة ووسائل المواصلات بدائية، فرأي رضي الله عنهما أنهما ينهيان عن الإفراد عن التمتع ويأمران بالإفراد، فتأتي بسفرتين، سفرة للحج في موسم الحج وسفرة في موسم آخر لتعتمر. وأما ابن عباس فاستند إلى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلى ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد عايشه بأن إيش أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه وقد جاءوا للحج ولا يعرفون العمرة في أشهر الحج، لسنا نعرف العمرة، كان يعرفون فقط في موسم الحج شيء اسمه حج فقط. فلما طافوا بالبيت وتسعوا بين الصفا والمروة أمر النبي صلى الله عليه وسلم كل من لم يسق الهدي أن يتحلل ويجعلها عمرة ويبقى إيش حلالا حتى اليوم الثامن، يحرم مرة أخرى للحج. وأما النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان على شاكلته عليه الصلاة والسلام قد ساق الهدي، فالذي يسوق الهدي فلا يتحلل حتى يبلغ الهدي وإيش محلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم تطيبا لخاطر هؤلاء قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، لفعلت مثل ما فعلتم. لكن لا شك ولا ريب أن في حق النبي عليه الصلاة والسلام التمتع كان عفوا القران كان أفضل، لأن الله عز وجل قد اختار نبيه ذلك، لكن في غير حق النبي عليه الصلاة والسلام التمتع أفضل. فصارت هذه المسألة الفقهية موضع أخذ ورد، حتى بعض العلم يذهب إلى وجوب التمتع، ما يجوز بكل إفراد، وبعضهم يقول بوجوب كأبي بكر عمر بوجوب الإفراد وينهى عن التمتع. والبعض كما تعلمون يطلق على القران تمتعا أيضا، يعني التمتع يطلق ورد به التمتع المعروف اللي هو عمرة ثم يتحلل ثم يحج، وأيضا يطلق لمن أتى بنسكين في سفر واحد وهو إيش القارن. وأما المفرد اللي هو الذي يأتي فقط الحج فطر. طيب، فالمسألة ما زالت، لكن كما يقول بعض علماءنا مشايخنا يقولون يعني يكاد أن يقوم الإجماع، كاد أن يقوم الإجماع على أن الحاج بأي أنواع النسك أتى أجزاه، يعني لو حجيت إيش مفردا أو قارنا أو متمتعا كل ذلك مشروع. لكن هل في خلاف؟ نعم، هناك من يقول بوجوب التمتع وهناك من يقول بوجوب الإفراد، ولكن الصحيح أن هذا الأنساك الثلاثة كلها مجزية وكلها مشروعة. المهم أن البعض عارض ابن عباس، كيف تقول بالتمتع وأبو بكر رضي الله عنه ينهى عن ذلك ويأمر بالإفراد، وعمر أيضا ينهى عن ذلك ويأمر بالإفراد. فقال متوعدهم ومذكرهم بهذا الموقف الذي لا يجوز أن يعارض به النص، فقال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، يعني عقوبة لكم. أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. وفي رواية الذي قال هذا من يا أخوان؟ ابن عمر. فقال: أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وقال أبي. من هو أبوه؟ يعني عمر. المهم أن صارت هذه قاعدة، وهو أنه لا يجوز أن يعارض النص بقول قائل دون النبي صلى الله عليه وسلم كائن من كان، حتى ولو كان أبو بكر وعمر. والواجب هو اتباع الكتاب والسنة، والأئمة كلهم أوصوا بذلك، أوصوا أتباعهم وأحبابهم ومحبيهم ومقلديهم وتلاميذهم بما أوصوهم بأن إذا رأيتم قولنا يقال قول النبي صلى الله عليه وسلم فصيروا إلى ما قال النبي صلى الله عليه وسلم واضربوا بأقوالنا إيش أو بقولنا عرض الحائط. وأنه لا يجوز لمن استمعت له السنة أن يدعها لقول قائل، بل يجب عليه أن يتبع هذه السنة ويدع قول إيش قول من قال بخلاف السنة ولو كان من كان. واضح؟ وهذا أمر يعني ذكره أهل العلم المحققين، أذكر يمكن تجده في إعلام الموقعين بأوسع من هذا، وتجده في مقدمة صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام للشيخ الألباني رحمة الله عليه بأوسع من هذا، حشد كما من الآثار المأثورة عن الأئمة الذين أوصوا باتباع الدليل والتمسك بالسنة وترك أقوالهم إن خالفت الكتاب والسنة. طبعا لو تأملنا هذا لوجدنا ماذا أيها الأخوة الكرام؟ أن في هذه المسألة الفقهية يجب أن نحكم الكتاب والسنة وندع ما خالف الكتاب والسنة، بخلاف من يظن أن وجوب التحكيم بما أنزل الله يقتصر على ماذا إخوان؟ على الحكام وما أنيط بهم أو وما كلفوا به من الأحكام الشرعية، أن الواجب يحكم بما أنزل الله منه فقط من الحاكم، ويستدلون دائما الأدلة والبراهين والحجج على وجوب تحكيم كتاب الله وسنة رسوله، وأن هذا آيات الحكام يسمون آيات الحكام، مع أن في الحقيقة أن كل ما أنزله الله عز وجل فيه عبادة فهو حكم، وعلى كل مكلف أن يحكم بما أنزل الله، سواء كان هذا المكلف حاكما أو محكوما، كان رجلا أو امرأة، كان كبيرا أو صغيرا، كان غنيا أو فقيرا، الواجب على الكل أن يحكم بما أنزل الله تبارك وتعالى. في مسائل الاعتقاد، في مسائل المنهج، في مسائل العبادة، في مسائل الآداب والأخلاق، في مسائل السلوك والأذكار، فالحق بأن الله عز وجل قد أنزل دينه الإسلام على نبي محمد عليه الصلاة والسلام وأتمه ورضيه لنا دينا، كما قال جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الإسلام: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، لا تأخذ بعض الإسلام وتدع بعضه، بل الواجب أن تدخل الإسلام بجميع يعني بجميع فروعه إن صح التعبير، تكون مسلما على الكتاب والسنة بالعقيدة بالمنهج بالعبادات بالسلوك بالأخلاق بالأذكار، لابد أن تكون على الكتاب والسنة، هذا واجب عليك وجوبا وعلى كل مكلف. أما أن يأتي البعض ويلزم الحكام أن يحكم ما أنزل الله ولا يلزم نفسه، أو أن يحكم بالمذهب الفلاني بالفقه وبالعقيدة الفلانية بالاعتقاد وبالطريقة الفلانية، فهذا باطل، هذا ما أنزل الله من سلطان، ولم يتعبد الله على عباده لا بطريقة فلان ولا بمنهج فلان ولا بعقيدة فلان، بل تعبد الله بما يا أخوان بالكتاب والسنة. تجد البعض يقول أنا فلان ابن فلان، أشعري العقيدة، شافعي المذهب، نقشبندي الطريقة، إخواني المنهج. يا سلام، هذه خلطة ما أنزل الله من سلطان. أشعري على نقشبندي على شافعي على إخواني، لما هل كان الإسلام قاصرا حتى تأخذ من فلان العقيدة وتأخذ من فلان الطريقة وتأخذ من فلان المنهج؟ الجواب كلا، الإسلام ليس يناقص ولا قاصر، وقد قال الله عز وجل أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. هذا استفهام استنكاري، يكفيهم أو لا يكفيهم؟ يكفيهم، في الحقيقة أن ما أنزل الله كافي. لذا قال اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم إسلام دينا. في الصحيحين أن رجل من اليهود جاء لعمر فقال يا أمير المؤمنين آية في كتابكم لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا يومها عيدا، اليوم الذي نزلت فيه نتخذ عيدا. فقال أي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم. شوف اليهودي ماذا أدرك، هذه آية مهمة جدا عظيمة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لو نزلت عليه معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم الذي نزلت فيه إيش؟ عيدا. فقال عمر إني لا أعلم متى نزلت، وين نزلت؟ نزلت عشية عرفة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يتخذ عمر هذا اليوم عيدا لأنه ليس بمشروع. لكن المقصود أن هذه الآية يدركها عمر ويدركها الصحابة رضي الله عنهم، وتمسك بها الأوائل وتبعهم بإحسان من تبعهم، وهو التمسك بالإسلام بجميع فروعه، أو خلينا من كلمة فروعه، التمسك بالإسلام جملة واحدة بحيث نكون على الكتاب والسنة، ها، في الاعتقاد وفي المنهج وفي العبادة وفي الأخلاق وفي السلوك وفي الأذكار. أما أن يأتي واحد بصلوات وأذكار نقشبندية أو رفاعية أو برهانية أو إلى آخره شاذلية ونحو ذلك، هذا باطل. أو أنه يتمسك بمذهب فقهي واحد لا يتعداه أبدا، حتى لو ظهرت له السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا، إنما عاهدت الله، يقول بعض عاهدت الله ألا أعبده إلا على مذهب مالك. يا سلام. والآخر يقول حنبلي وما حييت أبدا، وإن مت فوصيت للناس أن يتحنبلوا. والآخر يقول كل حديث يخالف مذهبنا إما منسوخ أو ضعيف. والآخر يقول يعني كل قول يخالف عقيدتنا أوله ورم تنزيها كله. وبعض يعني هكذا يجعلون النصوص تابعة لمذاهبهم، سواء المذاهب العقائدية أو الفقهية أو المنهجية أو الطرقية. والصحيح بأن الله أنزل دينه كاملا مكملا، لا يحتاج إلى ماذا؟ إلى من يأتي ويتممه. والله وتالله وبالله لو زعم أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وأنه شرع له كذا وكذا، لجزمنا أنه إيش؟ أنه كاذب. ما توفى الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم إلا بعد ما أتم به الدين. نعم يرى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام على صورته التي خلقه الله عز وجل عليها، قد يبشر إنسانا بشرى، قد ينبهه على أمر غافل عنه، قد يدعوه إلى شيء، لكن أن يشرع له تشريعا كلا. إذ التشريع قد أتمه الله عز وجل، فما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد أتم الله به الدين، أكمل به الدين وأتم به النعمة. عرفتم؟ فما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد ذكر حكما في كل ما يحتاجه الناس، وما استجد من الحوادث ومن النوازل تجد نظيرا له في كتاب الله وفي سنة رسوله. فلها من يا أخوان؟ النوازل والحوادث التي استجدت لها ورثة الأنبياء اللي هم العلماء، فينظروا ويقيسوا المسكوت عنه أو الحادث على المنصوص عليه الذي إيش جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيلحق الأشياء بنظائرها فيصدر حكما بجواز كذا أو تحريم كذا. لهم قواعد ولهم يعني نظر ولهم استدلالات، وبهذا يكون الحقيقة أن دين الله كامل، وأن دين الله كامل لا يحتاج لمن يكمله، ولا يحتاج ولا يفتقر إلى من يعني يزيد عليه بدع ومحدثات وزعم أنها ماذا أخوان بدعة أو بدع حسنة، وقد كذبوا في ذلك. طيب، كل الكلام الذي ذكره يعني في هذا الموضوع، الجملة التي قرأها أخونا منصور جزاه الله خير. طيب، ولذا ماذا قيل؟ إذا جاء الأثر بطل النظر في مجال الأثر، يعني تعبير عن ماذا؟ عن الكتاب والسنة، لأنه مأثور ينقل بالنقل. بطل النظر يعني لا مجال لأن ينظر الإنسان، ها خلاص. إذا قال الله عز وجل مثلا في العقيدة: أأمنتم من في السماء؟ أأمنتم من في السماء؟ وقال صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فيأتي إنسان يقول: كيف نقول الله في السماء والكرة الأرضية؟ اللي فوق يقول الله في السماء، واللي تحت يقول الله في السماء، واللي في المشرق يقول الله في السماء، ها؟ ويتفلسف هذه الفلسفة التي ما أنزل الله بها من سلطان، كأن الله عز وجل لا يعلم عن الكرة الأرضية وأحوالها، أو كأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدرك. خلاص، لا يسع المسلم إلا أن يقول الله في السماء، كما قال الله في كتابه عن نفسه جل وعلا وهو أعلم بنفسه من خلقه، وكما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنة الذي إيش هو لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يأتي آخر فإلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، فيقول: يجوز المرأة أن تتزوج بغير ولي، لأنها كما تملك أن تتصرف بمالها، كذلك لها أن تتصرف ببدنها أو ببضعها فتزوج نفسها، كما أنها تبيع وتشتري. هل يجوز المرأة أن تبيع وتشتري ولو بالملايين؟ بالملايين يجوز؟ يجوز. فقال: كما أنها يجوز أن تبيع وتشتري، كذلك يجوز أن تزوج نفسها قياسا على البيع والشراء. لا إله إلا الله، كيف تقيس وقد جاء الدليل والنص الصريح: لا نكاح إلا بولي؟ بل قال جل وعلا في القرآن: ها، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. لما ذكر الرجال قال: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمننا، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. الإنسان هو الذي ينكح، لكن لما أتى إلى ذكر الأزواج قال الخطاب للأولياء، قال لهم: ولا تنكحوا، أي لا تزوجوا بناتكم وأخواتكم للمشركين، ولا تنكحوا، ولم يقل إيش ولا تنكحن المشركين، وإنما قال ولا تنكحوا، فوجه الخطاب للأولياء: لا تزوجوا بناتكم أو أخواتكم المشركين ولو أعجبوكم. فدل الكتاب والسنة على أنه إيش؟ أنه لا نكاح إلا بولي، وأنه لا يجوز المرأة تزوج نفسها وإلا بهذه المذاهب والآراء والقوانين والأحوال الشخصية يبيحون للمرأة أن تزوج نفسها. بل لو جاءت امرأة وقالت لوالدها: بارك لي يا أبي، بارك لي يا أبتاه، ناجحة؟ لا والله، تزوجت حامل بعد الشهر الرابع. شلون؟ والله شفت واحد، وهذا على مذهب أبي حنيفة. أي مذهب أبي حنيفة؟ ومذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، واضح؟ فحينئذ لا يصار إلى هذه الأقوال، وإن قال بها إما أو متقدمون أو حكمت بها المحاكم أو غير ذلك. إذا جاء الأثر بطل النظر، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. تفضل. وعلى هذا فقس كذاك، إذا جاءت مسائل في المنهج، إذا جاءت مسائل في المنهج لا يسع المسلم إلا أن يقول سمعت وأطعت، ما يزيد ولا ينقص. يعني بعض الناس تأتي الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستهزئ بها ويستهزئ بمن يقول بها. وهذا يخشى عليه، يخشى عليه أن يذهب دينه. ها؟ يعني من الذي قال اسمع وأطع ولو ضرب ظهرك وأكل مالك؟ من قال هذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجيك واحد يستهزئ، ها أنت من جماعة وأن ضرب ظهرك، أنت من جماعة وأن ضرب ظهرك وأكل مالك. من قال هذا الكلام؟ من القائل؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي هذول جماعة انصحوا سرا، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. من أراد أن ينصح لا سلطان فلينصح إيش سرا، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أنتم بطاحيون من هذا وأن ضرب ظهرك وأكل مالك، كأن هذا مو كلام النبي صلى الله عليه وسلم. تأملتم؟ هذا من جنس قول المعتزلة وغيرهم. يقول بعضهم لما جاءت الآيات والصفات التي ما استطاع أن يتخلص منها وهو يريد أن ينفي عن الله صفات الكمال والجلال، قال بعضهم وددت لو أدركت هذه الآية في اللوح المحفوظ فحككتها. ليش؟ آية لا تخدم مذهبه الباطل ولا يستطيع أن يخرج، فيقول تمنيت لو حك هذه الآية. وأن يوم الأيام رأيت واحد من التكفيرين الغلاة قد احتار بحديث حاطب، حديث حاطب معروف لديكم في صحيح البخاري، أنه إيش كتب كتابا إلى قريش يخبرهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيخرج إليه للقائهم لقتالهم، فهذا غلبه الأمر وهو دخيل على قريش وله بعض القرابات وبعض الأملاك، فقال إيش أعمل فيهم هذا المعروف حتى يحفظوا قراباتهم لعل أن يكون لي عليهم يدا، فكتب أن رسول أن محمد سيخرج ودفعوا مع امرأة. المهم خلاصة القصة أنها إيش قد مسك هذا الكتاب، النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حملك على هذا، ما حملك على هذا؟ قال يا رسول الله أني رجل دخيل على قريش وكذا. المهم برر هذا التبرير، وفيه نزل قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون عليهم بالمودة وقد كفر بما أنزل عليكم بما جاءكم الحق. المهم الآية اللي مطلع سورة الممتحنة، هل كفره النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل حكم عليه بالردة؟ هل قطع عنقه؟ ها؟ ما فعل، بل قيل له دعني أضرب عنقه فقال لا، إنه شهد بدرا. وما يدرك أن الله قال لمن شهد بدرا اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. ولو كان هذا فعله محبط للعمل فما يحبط العمل يحبط حتى النبوة، النبوة والرسالة اللي هو الشرك. قال الله نبي محمد صلى الله عليه وسلم ورسوله قال ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكون من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فهؤلاء احتاروا بهذا الحديث، ها هو حاطب بن أبي بلتعة أفشى سر النبي صلى الله عليه وسلم ونزلت فيه الآيات، ومع ذلك لم يعتبر مرتدا ولا كافرا، هم يريدون تكفير الحكام. وهذا الحديث وقف عليهم إيش حجر عثرة. أقول فرأيت أحدهم من الغلاة يقول هذا الحديث حاطب، المشكلة حديث حاطب، حديث حاطب أيها المشكلة، لو صحيح البخاري ما يدوني روح فيه يعني. فعكر أصوله وقواعده ويريد أن يصير في التكفير لكن حديث حاطب، لأنهم يأتون لقول الله عز وجل ومن يتوله منكم فإنه منهم، فيقول حكام قاعد يتولون إيش الكفار، هذا يتولى الحاكم فلان يتولى أمريكا والثاني يتولى روسيا والرابع يتولى بريطانيا وهكذا، والله يقول ومن يتولهم منكم فإنه منهم، يعني صار يهودي أو نصراني أو كمل، ها؟ فيقعد هذه القواعد ويكفر الحكام ثم يكفر الشرطة والجيش وكذا، ويستدرك الله عز وجل إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. شوف فرعون وهامان وجنودهما، إذن حاكم والعهدة والجيش والشرطة، وكفر هكذا كل جندي كل وكيل عريف كل ضابط هم ما كلها في الحراسات هم كفر بعد هذا يعني. فإذا أتوا إلى هذا الحديث والله احتار فيه كيف، عرفتم؟ لكن الحمد لله أهل السنة يقول الذي لهم الذي عليه، ويأتون بالنصوص جميعا ويوجهونها ويستدلون بها كلها، وهم أسعد الناس بالكتاب والسنة. أما أهل البدع فيأخذون ما شاءوا وما هوت أنفسهم من ظاهر نصوص ويعتقدونها بها اعتقاد باطل، ويحملون على غير معناه. ليت أخذوا بالنصوص على مراد الله ورسوله، وإنما حملوا على غير مراد الله ورسوله واعتقدوا اعتقادات الباطلة. فالخوارج أخذوا مثلا أدلة الوعيد فكفروا، والمرجع أخذوا أدلة الوعد فقالوا بالإرجاء، وآخرون أخذوا بأدلة تنزيه الله عن التمثيل فقالوا بالتعطيل، وآخرون أخذوا بأدلة إثبات الصفات لله فقالوا بالتمثيل، وهكذا تجد عندهم انحرافات بسبب أنهم ما أخذوا بالنصوص جملة واحدة، بل تجد بعضهم يتكلم ويرفع صوته وينكر على من لم يحكم ما أنزل الله، ويريد بذلك الحكام فقط، وكأن الأحكام الشرعية لا تكون شرعية إلا إذا تعلقت بالحكام. والصحيح أن كل ما حكم الله به ورسوله وأنزله على رسوله وكلف به عباده فهو حكم شرعي يجب على الكل أن يحكم به. واضح؟ واضح أخوان؟ كلنا قد أمر الله أن نحكم بما أنزل الله، سواء كنا حكاما أو محكومين، صغارا أو كبارا، الذكور والإناث، الفقراء والأغنياء، الكل يجب عليه أن يحكم بما أنزل الله. ومن لم يحكم بما أنزل الله يعني له أحكام وله له أحكام وله تفاصيل، تارة يكفر وتارة يكون عاصيا وتارة يكون ظالما وتارة يكون فاسقا، لها تفاصيل تتنزل على الحكام المحكومين. واضح؟ طيب. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال الإمام أحمد: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي صفيان، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قلبه أن يقع في قلبه شيء من الزر فيهلك. الإمام أحمد رحمه الله عجب من الإمام أحمد، أو الإمام أحمد عفوا، عجب من أناس يتركون الإسناد والصحة ويذهبون لرأي إيش؟ سفيان. والسفيان أنا لا أذكر الآن أي سفيان يريد، هل هو سفيان عيينة ولا سفيان ثوري، لكن إيش؟ السفيانان جبلان ثقتان، لعلك تحقق من أراد الإمام أحمد بها بسفيان هنا. ها؟ ابن عيينة؟ ابن عيينة. ف يقول اتعجب من عرف الاسناد ويذهب الى راي سفيان بن عيينه. هذا شلون عم خالد ها ولا طارق السويدان، احنا في مسجلات يلا مو ها سفيان بن عيينه اتعجب تترك الاسناد تاخذ راي سفيان. سفيان من هو سفيان؟ عرفتم؟ لا اله الا الله. طيب لحظه شوي. نعم ثوري الشيخ الإمام أحمد شيخه ابن عيينة، وما أدرك الثوري، وأدرك الشيخ ابن عيينة. ما أدرك الثوري؟ يعني توفي قبله ولا جاء بعده؟ الإمام أحمد أتى بعده، بعد سفيان الثوري. طيب وإلى هذا خلاص من يأخذ بقول إيش سفيان؟ من نص على هذا حاشي يعني؟ الشر. طيب الشر نعم صح. قال الشارح رحمه الله تعالى: هذا الكلام لمن الإمام أحمد، رضوا عنه حضر بن زياد وأبو طالب. قال الفضل عن أحمد: نظرت في المصحف فوجدت طاعة رسول صلى الله عليه وسلم في 33 موضعا، ثم جعل يحكم: فليحذر الذين يخالفون عن أمرهم أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فذكر من قوله الفتنة الشرك إلى قوله فيهلك، ثم جعل يحكم هذه الآية: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك بما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه الآية مراد بها الحكام، بل هل نزلت في حاكم الحكام ولا في واحد من الرعية؟ من يذكر سبب نزول هذه الآية؟ أن رجل تنازع مع الزبير على سقي الماء، رجل من الأنصار، ما نزلت في حاكم الحكام وإن نزلت في واحد من الرعية، وهي قوله جل وعلا: فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرج مما قضيت ويسلموا تسليما. وأنا سمعت واحد له أيضا أفكار، يقول رب العالمين يقول فلا ربك لا يؤمنون، وأنت تقول أنهم يؤمنون، نحن ما نقول يؤمنون، نقول لا فلا ربك إيش ها لا يؤمنون. ولكن ما معنى لا يؤمنون؟ هل معنى لا يؤمنون يعني بالضرورة يكونون إيش كفارا؟ هل معنى هذا؟ لو كان المعنى كذلك فتأملوا ما رواه البخاري من حديث أبي شريح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والله لا يؤمن، صح؟ والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل من يا رسول الله؟ قال من لا يؤمن جاره بوائقه. إذن معنى هذا أيضا يقسم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات أن كل واحد يؤدي جاره ها فهو ليس بمؤمن يعني كافر؟ لا لا، وإنما ليس كامل الإيمان، ليس عنده الإيمان الذي يؤهله لأن يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. إذا واحد عنده نقص في أخلاقه في رجولته، قل فلان ليس برجل، ويتهاوش معك والله ما أنت برجال، والله ما أنت برجال، والله ما أنت برجال، شخص يعني إذا ذاك ما يفهم يقول لا والله رجال، شوف البطاقة المدنية مكتوب ذكر، صح؟ ما يقصد والله مو برجال يعني أنت امرأة، يقصد إيش؟ في نقص في رجولتك، ها؟ ولا يقول فلان والله ما في خير، والله ما في خير، والله ما في خير، ما في خير، ما هو مسلم قال ما مسلم ما يصلي يصوم قال ما يصلي يصوم ما كذا كذا، شلون تقسم لنا ما في خير؟ قال قصدت بالحاجة الفلانية وخذلني فيها. إذن هو ماذا قصد لما قال والله ما في خير؟ يقصد الجانب الفلاني ما في خير. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، لن يكون عنده الإيمان الكامل الذي لن يؤاخذ أو الذي سيثاب عليه الثواب الكامل ولن يعذب ما عنده هذا الذي لا يحكم النبي صلى الله عليه وسلم أو لا أو لا يأمن جاره بواقع ونحو ذلك. واضح؟ وقد يكون أيضا والله لا يؤمن تنطبق على الذي يكفر بما أنزل الله عز وجل ويعرض إعراضا تاما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يعتقد بأنه لا يلزمني كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن الحكم الوضعي خير من حكم الله ورسوله. في أحوال فعلا لا يؤمن يعني بأنه يكفر، لكن هل هي مضطردة؟ كل واحد خالف ما أنزل الله يكون كافرا؟ هل يلزم؟ لا يلزم. طيب هل يلزم أن كل واحد خالف ما أنزل الله يكون ليس بمؤمن؟ نعم ليس بمؤمن، لكن ايش المقصود ليس بمؤمن؟ ليس بمؤمن الإيمان الكامل، او ليس بمؤمن بالمرة كافر، هذا محتمل وهذا محتمل، وينزل على الأحوال. فيستدل بهذه الآية على من يعصي الله ورسوله ويدع بعض أحكام الله ورسوله، ويستدل بها على من يدع أحكام الله عز وجل معرضا عنها او كافرا بها او جاحدا اياها. إذا المسألة فيها تفصيل، وعند التفصيل ها يكون التحصيل، أما هكذا على الإطلاق. ولذلك الإمام أحمد يقول أكثر من ضل بسبب الإجمال، بسبب الإجمال والعموم، يأتي الآية قرآنية يستدل بها فيضل. لا إله إلا الله، قد يتبادر إلى الذهن ماذا يا أخوان؟ أن الذي يستدل بالقرآن يهتدي، وأنت تقول يستدل القرآن ويضل. لماذا؟ لأنه استدل بالقرآن على غير وجه وحمله على غير مراد الله ورسوله، عرفتم؟ فيأتي إلى النص الشرعي من كتاب الله وسنة رسوله ويستدل به على غير مراد الله ورسوله، ويأتي بالأحاجي، يأتي لقول الله ليس كمثله شيء، فينفي صفات الله عز وجل استدلالا بقوله إيش؟ استدل بقوله ليس كمثل شيء، ها استدل فضل، لأنه استدل بالآية على غير مراد الله ورسوله. هل أراد الله عز وجل ليس كمثل شيء أي أنه لا صفات له؟ فيأتي الجهمي ويقول الله لا سميع ولا بصير، ولا أعمى ولا أصم. ويأتي المعتزلي يقول القرآن ليس بكلام الله، لم يتكلم الله به، لأنه لو تكلم الله لصار مثل مخلوق، والله يقول ليس كمثلي شيء. ويأتي أيضا الخارجي ويقول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كفروا. لماذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، شوف، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترجع بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وقد رجع بعد النبي صلى الله عليه وسلم يضرب بعضهم رقاب بعض، إذن هم كفار. انتبهتم؟ ضلوا بسبب ماذا أخوان؟ بسبب استدلالهم بالقرآن والسنة. لكن أي استدلال؟ استدلال على غير وجهه، استدلال في غير موضعه، عرفتم؟ الصوفية يذكرون الله بنغمات وأناشيد وربما موسيقى وطبول وبصوت جماعي. لما تفعل ذلك؟ قال: قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. قال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله، إذا نحن نذكر الله إيش؟ جماعة، استدلال القرآن. ويأتون بصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله بهم السلطان، ويترنمون بها ويغنونها وبأصوات جماعية. فإذا قيل لهم: لما تفعلون هذا؟ قالوا: قال الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لو رأيت أحدا يجهر بالنية، يأتي يصلي يقول: نويت أن أصلي صلاة الظهر، يجهر بها صلاة الظهر 4 ركعات حاضرا مقتديا بالإمام سالم بن سعد الطويل في مسجد سعد بن عبادة، خيطان قطعة 2 سابقا، قطعة 10 ايش حاليا، الله اكبر. لما تفعل ذلك؟ قال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: انما الاعمال بالنيات. يا اخي النبي قال انما بالنيات. حتى شيخ الثمين رحمه الله عليه ياتي بحادثه يعني ظريفه، يقول: في واحد مره في الحرم جاي يكبر، كان نويت ان اصلي صلاه الظهر حاضر مقتديا، يقول: في واحد جنبه كبر الإمام، في واحد جنبه تعجب منه، يوم بكبر قال: صبر صبر صبر، ما ذكرت الساعة كم بعد. يستدل بقوله صلى الله عليه وسلم ماذا؟ ها؟ إنما الأعمال بالنيات. إذن هنا الخطورة. صح، هناك من يستدل بالعقل فيضل، هذا أمر واضح، يستدل بحال موضوعة فيضل، أمر واضح، يستدل بأقوال فلاسفة وقواعد كفار يضل، هذا واضح، يستدل بفتاوى سفهاء يضل، هذا واضح، لكن يستدل بالقرآن فيضل، هنا الخطورة. الآن الذين يسفكون الدماء ويقتلون الأبرياء، ها، يستدلون بعشرات النصوص من الكتاب والسنة التي وردت ايش في فضل الجهاد في سبيل الله. يسفك ويقتل، الله أمر بالجهاد، عرفتم؟ هنا الخطورة. سفكوا الدماء، كفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قتلوا الأبرياء جهاد في سبيل الله لقوله تعالى كذا وقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا. الأمر خطير جدا. ولذلك ماذا نقول دائما وأبدا؟ بما نمتاز بفضل الله علينا ومنته أن نقول الكتاب ها والسنة ها وفهمهما على فهم السلف الصالح. هل السلف الصالح فهموا الآيات والأحاديث كما يفهم فلان؟ محبة النبي صلى الله عليه وسلم فيها نصوص ولا لا؟ فيها نصوص ولا لا؟ طيب، فيأتي المبتدع المحدث يستند إلى الرافضة في الدولة الفاطمية فيحتفل بالموالد، مولد نبوي، وفيه من الشركيات وفيه من الغلو وفيه من الباطل وفيه وفيه وفيه. ثم إذا قيل لما تفعل ذلك؟ قال: محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول: أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم أم لا؟ يحبونه ولا لا؟ يحبونه. مع ذلك لم يحتفلوا بالمولد، لم يحتفلوا بالمولد. يقول مبتدع كبير، سأل الله أن يقسمه أن يهديه، أن سبق بعلمه أنه لا يهتدي، سأل الله يقسمه بعد المسلمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم احتفل بالمولد، احتفل. سئل عن يوم الاثنين لماذا تصوم يا رسول الله؟ قال ذلك يوم ولدت فيه. هذا نوع احتفال، يصوم يوم الاثنين احتفالا بمولده عليه الصلاة والسلام. طيب، لو سلمنا جدلا بأن هذا احتفال، فماذا يلزمك يا عبد الله؟ أن تحتفل كما احتفل النبي صلى الله عليه وسلم، صوم يا أخي يوم الاثنين، فأنت مصيب بذلك. ونحن نازعك بتسمية احتفال، لكن هب أننا نزلنا إلى مستواك وقلنا احتفال، لكن ما هي صورة احتفال؟ هو أن يصوم يوم الاثنين. أما أن تجعل يوما مختلف فيه تاريخيا، هل هو 13 من ربيع الأول ولا غيره، على أقوال، ويأتون بالقصائد الشركية ويسهرون ليلهم ويأكلون الطعام ويهزون الروس ويقولون حبا برسول الله صلى الله عليه وسلم واحتفالا بمولده، فعله بكر رضي الله عنه، عمر، عثمان، علي، العشرة المبشرون الجنة، المهاجرون، الأنصار، سلف الأمة، ما فعلوا ذلك رضي الله عن الجميع، ما فعلوا ذلك. فنحن عندنا الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، نفهم الكتاب والسنة كما فهموا ونطبقه كما طبقوا. والكتاب والسنة عبارة عن التطبيق العملي للجانب النظري. الجانب النظري إيش؟ كتاب والسنة. تطبيق عملي ما كان عليه الصلاة والسلام وأصحابه. قال من كلها في النار إلا واحدة، من هي يا رسول الله؟ قال من كان على ما أنا عليه اليوم إيش؟ وأصحابي. أين تفضل. وقال أبو طالب يا أحمد وقيل له إن قوم يدعون الحديث، يدعون الحديث يتركون، يعني يدعون الحديث، الظاهر يدعون أحسن، يدعون الحديث ويذهبون إلى رأي سفيان. إن قوم يدعون الحديث ويذهبون إلى رأي سفيان وغيره، أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الكفر. يترك كلام النبي صلى الله عليه وسلم لقول فلان وعلان، ربما يزيغ قلبه ويقع في الكفر إذا رد بعض أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. الأمر خطير جدا. استدل بتفسير الفتنة الكفر بقول والفتنة أكبر من القتل، وذلك أن بعض الصحابة قتل بعض المشركين لما دخل الشهر نشر الحروب، وظنوا أن الشهر لم يدخل بعد فقتل بعض المشركين، وإلا الشهر قد دخل. فعاب المشركون على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كيف لا تعاب نشر الحروب؟ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، صح هذا كبير، لكن نسيتم ما فعلتم أنتم؟ ها؟ ماذا فعلوا؟ قل قتال فيه كبير، ها، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراجه منه أكبر عند الله. لا، وبعد والفتنة أكبر من القتل، أنتم تشركون بالله، فتنة الكفر الشرك، أنتم تشركون بالله، جئتم تعيبون على أصحاب الرسول أنه قاتلوا بالخطأ في شهر من شهر الحرام، ومع ذلك رب العالمين لم يبرر فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل صدر الآية بقوله ها قل قتال فيه كبير. فصحيح أنهم أخطأوا، هذا شيء كبير أن تقاتل فيه الشهر الحرام، لكن انظروا إلى أفعالكم. والفتنة الكفر الذي تكفرونه وتشركون بالله، هذا أكبر من القتل. نعم. قوله عوض الإسناد الحديث وصحته. البعض يظن الفتنة تكون القتل، أن واحد راح يعلم ها المسؤول ولا مشتبه الجناح من كسر دريشة فلانية والله الطالب الفلاني، أخي ليش فتنة أشد، أيش أكبر من القتل؟ لا، فتنة يعني الشرك بالله عز وجل. نعم. قوله عرض الإسناد أي إسناد الحديث وصحته، فإذا صح إسناد الحديث فهو صحيح عند أهل الحديث وغيره من العلماء. وصبيانه هو التوحيد الإمام الزاهد العادل الحمة التقي وكان له أصحاب يعبدون عنه ومذهبه مشهور يذكره العلماء في الكتب التي يذكر فيها مذاق الأئمة كالتمهيد بن عبد البر والاستذكار له وكتاب الإشراق على مذاق الأشراق لابن المنذر والمحلى بن حزم والمغني لأبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة الحنبلي وغيرها من هذه كتب يعني كتب محققين حتى قيل أن إذا أردت أن تبحث مسألة فقهية فبحثت عنها في المغني وفي التمهيد وفي المحلى لا تكاد تحتاج إلى شيء آخر. ها؟ البعض يعني يقول أيضا هو المجموع للنووي لكن هذه كتب تحتاج لمن يغوص فيها كتب كبيرة يعني مجموع النووي 20 مجلد بعد ملفق كامل جزء من المهذب شرحه في 20 مجلد المحلى 11 مجلدا لابن حزم المغني يمكن 8 مجلدات حسب الطبعة يعني التمهيد كذاك ما هو كامل لكن أيضا يمكن 16 مجلد أو أقل أو أكثر المهم أنا أردت مسألة فقهية عليك الشرح الممتع شرح ممتع الشيخ الثمين ما شاء الله ما شاء الله يغنيك ها يعني احنا طقتنا شرح ممتع ملخص الفقهي انا نسالك ها يعني ما نحتاج ونجد لكن اذا تلك الكتب واسعة تحتاج الى في تفصيلات في بعض المواضع يطول الكلام فيها للمتخصصين والمتقدمين انت مبتدئ تروح تدخل في المجموع كأنك ايش سابح فيه شيء اعمق منك تموت نعم فقول الإمام أحمد رحمه الله عجبه لقوم عرض الإسناد وصحته إلى آخره إنكار له بذلك وأنه يقول إلى زيج القلوب الذي يكون به المرء الآخرة وقد عمت البلوى بهذا المنكر خصوصا بمن ينتسب إلى العلم نصب الحبائل في الصد عن الحق بالكتاب والسنة وصدق الناس عن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم أهله ونبيه من ذلك قوله لا يستدل بالكتاب والسنة إلا المشرك والاجتهاد والقطع إذن لا يستدل أحد اليوم ليش؟ لأن ما يستدل كتاب والسنة إلا مجتهد والآن اجتهاد قد انقطع هذا الكلام في القرن الرابع صار فيه جمود وأن الناس لازم ما تعبد الله إلا على مذهب حتى بعضهم يقول ما عندك مذهب ما تصح صلاتك ها؟ وتعصبوا في فترة من الفترات تعصبا شديدا أشد من العصبية القبلية والعصبية الإقليمية وغير ذلك عصبية إلى درجة أن بعض لا يزود بعض وبعض يكفر بعض وبعض لا يصلي وراء بعض يعني عند الأحناف ما يزوجون شافعي إلى أن جاء واحد حنفي قال أبو السعود فقال ننزل الشافعية منزلة اليهود والنصارى نتزوج منهم ولا نزوجهم عصبية كانت قوية وقتال بينهم وأشياء كثيرة عرفتم وبعضهم يضع الأحاديث على في ذم المذهب الآخر يقول بعضهم متعصب لمذهبه ذاما لمذهب الشافعي رحمه الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتي رجل في أمتي يقال له محمد بن إدريس اللي هو الشافعي هو أضر على أمتي من إبليس شوف والثاني يقول سراج أمتي أبو حنيفة سراج أمتي والخامس والسادس أشياء كثيرة ذكرت لكن هذا العصر ولا وفي ناس الآن تحاول أن تحيي هذا وكأن الواحد إيش لا يمكن يعبد الله ولا يفقه كتاب الله ولا يمكن يستدل به لأن ذاك العلماء المجتهدين والمجتهدون قد انقرضوا فلا بد من التقليد ولا بد من يعني التزام مذهب معين والحق أيها الأخوة الكرام أن التقليد لا بأس به عند الضرورة إليه من ذا الذي لا يقلد من يستطيع الواحد الآن يعرف ماذا استنباط الأحكام يعرف من الصحة الحديث من ضعفها يعرف مثلا أصول الفقه يعرف اللغة الشاكل لكن أن تلزم نفسك والناس بأنك لا يجوز أن تعبد الله أو يجب عليك وجوبا أن تقلد رجلا بعينه دون رسول الله هذا أمر خطير جدا حتى قال شيخ الإسلام تيمية من قال يجب على المكلف أن يقلد رجل بعينه دون غيره دون الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا يستتاب، فإن تاب وإلا ضرب عنقه. لأن الله يقول إيش؟ لا إله إلا الله. لأن أركان الإسلام لا إله إلا الله إيش؟ محمد رسول الله، ليس الشافعي رسول الله ولا أحمد ولا مالك ولا أبو حنيفة ولا سفيان ولا غيره. نعم تقلد إنسان، أنا عامي ما أعرف، جيت اليوم الشيخ فلان سألته، رحت الحج أنا قال لي واحد أسأله، جيت له والله سألت فلان أتعلم العلم، أسأل كيف أحج، كيف أعتمر، كيف أفعل، طفنا الآن ماذا نفعل، تسألك أي واحد يعتثق به أو تظن في عنده علم فيفتيك. أما المتعصبة أنظر بعضهم حتى إذا أراد مسألة ما في الحج، شوف الأفغان، الأفغان هؤلاء متعصبون جدا للمذهب أبي حنيفة، لو احتاج يلف يلف يلف. جاني واحد ونبت يقول لي حنفي، قلت له لا، قالوا مش، قلت له تعال ليش حنفي، قال ما سله حنفي، روح شوفك حنفية، حب أجاوبك أعلمك الحين ها. شوف يعني عندهم عصبية كبيرة جدا لدرجة أنه لا يعبد الله إلا بالمذهب الذي إيش نشأ عليه، هذا باطل، بل لا نعبد الله إلا بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عجزنا عن التوصل إليه نقلد رجلا لا بعينه، مذهبا لا بعينه، ما نعين واحد كأنه رسول الله، ما نعبد الله إلا عن طريقه، هذا باطل. نعم تفضل. ويقول الذي قلدته على طريقه الحديث ومناسكه ومنسوقه ونحو ذلك من الأقوال التي قلدتها فرق متابعة رسول صلى الله عليه وسلم الذي لا يرجع عن النظر والاعتماد على قول من يجوز عليه من يجوز عليه الخطأ وغيره من الأئمة يخالفه ويمنع قوله بدليل، فما من إمام إلا والذي معه بعض العلم لا كله، فيوافق على كل مكلف إذا بلغه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله وفهم معنى ذلك أن ينتمي إليه ويعمل به، وإن خالفه من خالفه كما قال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، وقال تعالى أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. وقد تقدم حكاية الإجماع على ذلك وبيان أن المقلد ليس بأهل العلم، وقد حكى أيضا أبو عمر ثم عبد البر وغيره الإجماع على ذلك. قلت بلى يخالف بذلك إلا تكاد تقلد بجهله بالكتاب والسنة ورغبتهم عنهما، وهؤلاء وإن ظنوا أنهم اتبعوا الأئمة فإنهم في الحقيقة قد خالفوهم واتبعوا غير سبيلهم كما قدمنا من قول مالك والشافعي وأحمد، لكن بكلام أحمد رحمه الله إشارة إلى أن التقليد قبل بلوغ الحجة لا يتم، وإنما ينكر على من بلغته الحجة وقالتها لقول إمام من الأئمة. كلام جميل هذا يا أخوان، انتبهوا له، في كلام الإمام أحمد رحمه الله إشارة إلى أن التقليد قبل بلوغ الحجة لا يلزم، وعد قلد ما عنده دليل فاضطر إلى التقليد فقلد، هذا لا شيء عليه، ما وسعه لا يسعه إلا أن يفعل هذا، لكن لو علم أن ما قاله فلان أو الإمام الفلاني أو المذهب الفلاني مخالف لسنة رسول الله ومع ذلك يبقى إيش متمسكا بقول فلان تاركا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المذموم، واضح؟ قال عجبت لمن يدع الحديث لقول فلان، عرف الحديث والسنن والإسناد يترك هذا ويقول قال فلان. نعم. وذلك إنما يشرع في الإعراض عن تدبر كتاب الله وسنة رسوله والإقبال على كتب من تأخر والاستغناء بها عن وحيهم، وهذا يشبه ما وقع في أهل الكتاب الذين قال الله فيهم اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله كما سيأتي بيان ذلك في حديث علي بن حاتم. فيجب على من نصح نفسه إذا قرأ كتب العلماء ونظر فيها وعرف أقوالهم فليعرفها على باب الكتاب والسنة، فإن كل مجتهد من العلماء ومن تبعه وانتسب إلى مذهبه لابد أن يذكر دليلا، والحق في المسألة واحد والأئمة مذابون على اجتهادهم، فالمنصف يجعل النظر في كلامه وتأملا طريقا إلى معرفة المسائل واستقرارها بها، وتمييزا للصواب من الخطأ بالأدلة التي يذكرها المستدلون. ويتعرض لذلك من هو أسعد بدليل من العلماء فيتبع. والأدلة على هذا الأصل في كتاب الله أكثر من أن تحصى وفي السنة كذلك، كما أخرج أبو داود بسنده عن أناس من أصحاب معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا السند فيه ضعف لما قال عن أناس من أصحاب معاذ، من هم؟ مجهولون، والحديث مشهور هذا لكنه ضعيف بسبب أنه رواه عن أناس من أصحابه، من هم أناس؟ فلم يذكر. نعم، فهو حديث ضعيف. نعم، فيه مجاهيل. نعم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبعث معاذا من اليمن قال كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال أقضي بكتاب الله. قال فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقولون وهذه نكارة أيضا في هذا السياق، أنه المفروض ماذا يقول؟ أقضي بكتاب الله وسنة رسوله، ما يقول أقضي بكتاب الله فإن لم أجد بسنة رسول الله، فبما يدل على إيش؟ أن هذا لا يصح. نعم، قال فإن لم تجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في كتاب الله قال أختم برأيي ولو آلوا. ولا آلوا يعني ولا أقصر، ولا آلوا يعني اجتهد رأيي ولا أقصر. نعم، فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يلقي رسول الله. وساق في سنته عن الحارث بن عمر عن اياس بن اصحاب معاذ عن معاذ بن جبل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه الى اليمن بمعناه. قلت لكم هذا لا يصح بسبب ايش؟ في سنده مجاهل. قال عن اصحاب معاذ. نعم، والأئمة رحمهم الله لم يقصروا في البيان، بل نهوا عن تقييدهم إذا استبانت السنة لعلمهم أن من العلم شيئا لم يعلمون، وقد يذكر غيرهم وذلك كثير، كما لا يخفى على من نظر في أقوال العلماء. قال أبو حنيفة: إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن الصحابة رضي الله عنهما فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن التابعين فنحن رجال وهم رجال. وقال: إذا قلت قولا وكتاب الله يخالفه فاتركوا قولي لكتاب الله. قيل: إذا كان قول الرسول صلى الله عليه وسلم يخالفه قال: اتركوا قولي لخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. وقيل: إذا كان قول الصحابة يخالفه قال هذا أبو حنيفة رحمه الله، وهو أكثر يعني مذهبه مذهب الأحناف أكثر المذاهب مخالفة للسنة، أضعف المذاهب، وذلك لأنه لأمرين اثنين. الأمر الأول أنه بذاته ضعيف، هو لم يكن الحديث كان فقيها لكن كان لا يحسن ضبط الحديث، حتى بميزان المحدثين أو بميزان علماء الجرح والتعديل هو ذاته إيش؟ ضعيف، لم يكن مكثرا بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أول الأئمة الأربعة تاريخيا، لم تكن السنة قد دونت ولا حديث قد اشتهرت، حتى أن مسنده أظن يعني بلغ فيه أحاديث قليلة يمكن 150 حديث أو نحو ذلك، الشك مني الآن، لكنه هو بذاته ضعيف والأحاديث عنده كانت قليلة، وهو متقدم قبل أن تدور السنة وقبل أن تظهر. بخلاف من مثلا؟ الإمام أحمد هو رابع الأئمة وهو محدث، حتى أن الشافعي رحمه الله يقول: انظر في الحديث ما صح عندك فأخبرنا به. الشافعي شيخ الإمام أحمد، الإمام الشافعي شيخ الإمام أحمد، رتبتهم تاريخيا أبو حنيفة ثم مالك ثم الشافعي ثم أحمد. فما أن بلغ يعني عصر الإمام أحمد إلا والسنة قد دونت والمسانيد والجوامع والسنن، فاطلعوا على الأحاديث واطلعوا على الأحكام ما لم يطلع عليها أبو حنيفة، ومع ذلك أكثر أهل المذاهب تعصبا ايش الاحناف تعصبون جدا، ومذهبهم هذا منتشر في بلاد العجم، يعني في افغانستان، في باكستان، في الهند، تجد الكثير منهم احناف. طيب مذهب الامام مالك اين ينتشر؟ في المغرب العربي كثير تجد مالكية، لكن ما يعني هذا أنه ما يوجد مالكية في غير المغرب، يوجد حتى في المدينة، أصل الإمام مالك مدني لكن انتشر هناك. مذهب الشافعي انتشر في مصر، لأن الشافعي توفي أين؟ في مصر، هو عراقي أو هو من غزة أصلا، يعني من فلسطين، ثم ذهب العراق، رحل طبعا إلى اليمن وإلى العراق، ثم ذهب إلى مصر وتوفي هناك رحمه الله تعالى. مذهب الإمام أحمد انتشر في العراق، لأن الإمام أحمد في بغداد، وانتشر أيضا في فلسطين، كثير من المقادسة، فلان المقدسي، فلان المقدسي، أكثر من هؤلاء علماء حنابلة من فلسطين، من المقدس، هم ليسوا من المقدس نفسها، من مناطق فلسطين، منطقة جماعين أفتكر، لكن رحلوا للشام وانتشر مذهبهم. أيضا انتشر في نجد، بلاد نجد والحجاز، انتشر مذهب الإمام أحمد. نعم. وقال ربيع: سمعت الشافعي يقول: إذا وجدت في كتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعه الأول. وقال: إذا صحت عليه بما يخالف قولي فضربه بقول الحال. وقال مالك: كل واحد يؤخذ من قوله ويبرأ إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. وتقدم له من ذلك: فلا عذر لمقلد بعد هذا، ولو استقصينا كلام العلماء في هذا لخرج بنا عما قصدناه من الاقتصاد وفيما ذكرناه في آية لقال الهدى. قوله: لعله إذا رد بعض قوله، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيبدأ. على أنه قد يكون مبيا إلى الكفر والعذاب الأليم، ومعلوم أن إضاءه إلى العذاب هو مجرد فعل المعصية، فإضاءه إلى الكفر إنما هو ما يقترن منه من الاستخفاف في الحق العام كما فعل إبليس لعنه الله. انتهى. وقال أبو جعفر بن جرير عن الضحاك: فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبه فتنه. قال: يطبع على قلبه فلا يؤمن ان يظهر الكفر بلسانه فتضرب عنقه. قال ابو جعفر: ادخلت عنه لان معنى الكلام فليحذر الذين يلومون عن امره ويدبرون عنه معرضين. نعم، بارك الله فيك. نكتب على القدر. والله أعلم، صلى الله على نبي محمد. باقي جملة واحدة، هي سطر واحد. قوله أو مصيبة في عهد الدنيا عذاب من الله موجع على خلافهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. جزاك الله. سكة.